السؤال التاسع يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، فهل محبة الزوج والأهل تدخل في ذلك؟ وهل كل في كلام الشيخ على بابها؟ لأني قرأت قبل، بارك الله فيكم، أن الحب منه طبعي وشرعي. أقول هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال رحمه الله: بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. لا شك أن المحبة منها ما هو يعني شرعي ومنها ما هو طبعي، يعني أن محبة الله عز وجل يجب أن تكون يعني أمر الله تبارك وتعالى بها، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي جزء منها يدخل في الطبعي في الحقيقة. لماذا؟ لأن محبة الله فهو جل وعلا أعظم من أسدى إليك وأحسن إليك. وإذا قلنا إن الوالد يحب لأنه أحسن إلى الولد، فإحسان الله عز وجل أعظم، فمن هذا الباب تحبه طبعا، يجب هذا، أو يعني إذا عرفته تحبه طبعا، وأيضا تحبه شرعا. وكذلك الوالد في الحقيقة، والولد والزوجة، هذه محبتها طبيعية، لهذا لم يأمر الله عز وجل بها. لماذا؟ لأنها طبيعية تكون من الإنسان، فمحبته لزوجته كما قال الله تبارك وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والولد معروف هذا، والوالد كذلك، والإخوة كذلك، وهذه كلها أمور يعني محبتها طبيعية، لهذا الله تبارك وتعالى لم يأمر بها، لكنه أمر بمحبته جل وعلا، وأمر بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحب الله عز وجل طبعا وشرعا، يحب الله عز وجل طبعا وشرعا. طبعا يحب الله عز وجل من عرفه وعلم جلاله وكماله وإحسانه وفضله، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من عرفه عليه الصلاة والسلام، وعرف كمال خلقه وبهائه وفضله بعد الله عز وجل، وإحسانه إلى الناس بما هداهم إليه من هذا الدين وما بذل عليه الصلاة والسلام. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، يعني أن الحب الذي يكون على غير أمر الله، الذي يكون على غير أمر الله، كما هو يعني قوله بعده الذي قال: وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. يعني إذا أحببت مثلا المال يعني محبوب للناس، لماذا؟ لأنه يحقق لهم مقاصد في حياتهم الدنيا، لكن إذا أحببته خلاف أمر الله عز وجل، بمعنى أنك بخلت به عن الزكاة، أو بخلت به عن النفقة الواجبة، أو بخلت به عن الإحسان إلى الناس، فهذه محبة فاسدة. كذلك لو أحب الرجل زوجته أو الزوجة زوجها حتى صرفها ذلك عن طاعة الله، أو صرفه عن طاعة الله، فهذه محبة فاسدة. لماذا؟ لأنها لا تأتي على المحبة المطلوبة شرعا والجائزة شرعا. فمن هنا تكون المحبة هذه: لما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. فكأن المقصد رحمه الله تعالى أن كل محبة تتعارض مع ما شرع الله عز وجل فإنها محبة فاسدة. ولماذا؟ لأنها معارضة لما هو أولى منها وأعظم خيرا وبركة ونعمة وفضلا وجودا وإحسانا على الإنسان.